بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، وقال مسلم بن يسار: إياكم والجدال، فإنها ساعة جهل العالم، وفيها يبتغي الشيطان زلته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال مسلم بن يسار رحمه الله: إياكم الجدال، فإنها ساعة جهل العالم، وفيها يبتغي الشيطان زلته. هذا الأثر في سياق آثار كثيرة عن السلف في النهي عن الجدال، وقد سبق التنبيه على أن الجدال الذي يحذر منه هو المذموم بحسب المقاصد وبحسب الإخلال بالضوابط الشرعية التي ذكرها العلماء في الجدال الممدوح. قال: إياكم والجدال، هذا تحذير من الجدال، فإنها ساعة جهل العالم. لاحظوا التعبير، فإن الجدال إذا صدر من العالم فهو ساعة جهل العالم، وهذا دليل على أن الجدال جهل، ولهذا أضاف هذه الساعة وهي جدل العالم إلى أنها ساعة جهل من العالم، وهذا دليل على أن الجدال ليس هو من سيم العلماء ومن أخلاق العلماء، وإنما هو من أخلاق الجهلة، فإن الجهلة هم الذين يكثرون من المراء والخصومة والمجادلة. وأما العالم فليس من أخلاقه الجدال، فإذا حصل منه شيء فسماها ساعة جهل من العالم، وهذا مما يدل على أن الجهل عند السلف ليس هو ما يطلقه الناس الآن، أنه قد يكون عاما في رجل فيقال أنه جاهل أو هذا عالم، وإنما الجهل هو خلال وخصال، فإذا قامت بالرجل فإنها ساعة جهل، وقد تصدر من عالم وقد تصدر من غيره، وكما أن للعام ساعات علم، يعني العام في ذكره لله وفي طاعته لله وفي خشيته لله وفي ملازمته لطاعة الله، هذه ساعة علم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فإذا رأيت خاشعا مطيعا لله فأعلم أن هذه ساعة علم وساعة فضل. وكذلك الجاهل قد تعرض له ساعات هي من الجهل، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحابي جليل لما تكلم بكلمة: قال: إنك امرأ فيك جاهلية. وهذه الشواهد كلها تشهد، يشهد بعضها لبعض، وهو أن العالم قد تأتريه ساعة جهل وقد تصدر منه كلمة جهل، وهذا مما يدل على أن العصمة لا تكون لأحد إلا لمن عصمه الله. ومن الرسل فيما يبلغون عن الله عز وجل، وإلا فالكلمات تصدر من العلماء ومن غيرهم، وقد تكون من الكلمات التي لا يعني تتناسب مع مقامه ولا مع فضله، بل قد يقال أنها ساعة جهل. وهذا مما ينبه إلى مسألة عظيمة، وهو أن العالم مهما بلغ في العلم فلا يكون كلامه معصوما يحتج به وينزل منزلة النصوص، فإنهم يصيبون ويخطئون، وهذا ما عصم به أهل السنة في أنهم أنزلوا العلماء منازلهم، فلم يغلو فيهم غلو من جعلهم بمنزلة الأنبياء والرسل، ولم يهملوا أقوالهم كحال من يقول هم رجال ونحن رجال، وإنما توسطوا. وهكذا فإن عقيدة أهل السنة وسط بين الغالي والجافي، فأنزلوا العلماء منازلهم، فلم يأخذوا بأقوالهم على أنها بمنزلة النصوص ولم يطعنوا فيهم. ولهذا دائما أنبه وأكرر إلى مسألة عظيمة، وهي التجرد للحق واحترام أهل العلم، فتجردنا للحق يحملنا على أن ننصف وأن نقول الحق أنه حق وللباطل أنه باطل، سواء صدر من عالم أو من جاهل. واحترامنا للعلماء أيضا مطلوب، ولكن ليس من احترام العلماء تصويب الأخطاء ولا المداهنة في دين الله. وكذلك إذا وقفنا على أخطاء بعض العلماء لا يحملنا على الطعن فيهم، فهما أصلان عظيمان لا يتعارضان كما يظن البعض. وأكثر الناس لربما أخذ بأحد الأصلين، فتجد بعض الناس يدعي نصرة الحق فيطعن في أهل العلم، حتى لربما لم يبق عالم إلا وقد ناله من كلامه ومن طعنه. وآخر يقول العلماء لا يخطئون، ويأخذ بكلامهم على أن هذا بمنزلة النصوص، ولا يكاد يعرف منكرا، لا يكاد يعرف حقا ولا ينكر منكرا. وأهل السنة وسط بين هذا وبين هذا. ولهذا فينبغي لطالب العلم أن يكون لديه من الفهم ما يميز به كلام العلماء، فيعرف ما أصابوا فيه وما أخطأوا فيه. هذه المنزلة هي التي ينبغي ويجب على كل طالب علم أن يستحضرها في طلبه للعلم. متى تكون عالما؟ إذا كنت مميزا بين الحق والباطل. ولا يهول طالب العلم منزلة العالم، يعني بعض الناس إذا قال فلان من العلماء تهوله هذه المنزلة، وهذه الأمر يعني لم يسلم منه كثير من أهل العلم والفضل. ولهذا تلاحظون كثير ممن وقع في أخطاء في باب الصفات وفي باب القدر وفي باب الإيمان من علماء أجلاء، فإنهم ما استطاعوا أن يتخلصوا من الشبه التي تلقوها من مشايخهم وهم صغار، فنبهوا ورسخوا في العلم وأصبحت لهم منازل عظيمة في الحديث وفي التفسير وفي الفقه وفي اللغة، ومع هذا ما استطاعوا أن يتخلصوا من الشبه التي تلقوها من علمائهم ومن مشايخهم، لأن منزلة العالم تهول طالب العلم أن يدرك الحق. وهذا بخلاف الموفقين الذين وفقهم الله، فإنه قد يتنبه لخطأ شيخه ويسلم من خطأه ويبرز بروزا عظيما في العلم. شيخ الإسلام ابن تيمية رجل تلقى عن أولئك العلماء الذين تلقى عنهم غيره في عصره، لكنهم ما سلموا من الشبه، فظهر هذا الرجل ظهورا عظيما في العلم والفضل والإمامة في الدين، لأنه نبذ التقليد وكان لديه من تحرير المسائل وقوة التحقيق ما أصبح إماما، فبرز بروزا عظيما. هل ابن تيمية تلقى عن عالم مثله؟ يعني هل تعرفون أن لابن تيمية شيخا في منزلته؟ ما يعرف هذا. ابن القيم نعم شيخه ابن تيمية، لكن الفضل لابن تيمية لأنه تلقى ممن دونه وظهر وعرف الحق وأصبح إماما فيه، هذا هو الفضل. ولهذا يجب على طالب العلم أن يتلقى العلم وأن يدرس إلى أن يبلغ هذه المنزلة. فإذا بلغت هذه المنزلة وأنك تفرق بين الحق والباطل، تميز بين الصواب والخطأ، وتعرف الحق بدليله، وتقف على زلات العلماء ولو كانت مشكلة على كثير من الناس، فهذه هي منزلة الإمامة في الدين، وهذه منزلة الفقه، وهذا الذي يكون مؤثرا في الأمة بإعادة الناس إلى دينهم. لأن منزلة المجددين في الدين ما هي؟ منزلة الإمام المجدد هو أن يعيد الناس للسنة بعد أن اندثرت أكثر معالمها كما قال العلماء. فكيف لرجل مقلد يستطيع أن يعيد الناس إلى السنة؟ كيف لرجل جاهل لا يفرق بين حق وباطل يستطيع أن ينبه على الأخطاء؟ فهذه المنزلة لا تكون إلا لعالم راسخ عرف الأدلة وهو على يقين مما يقول. أيضا رجل مقلد أو شاك أو كلاء أو تحصيله للعلم كله مبناه على الظنون، بحيث لو قلت له هذا القول الذي تقرره يخالفك فيه فلان لرجع عنه وقال ها لعلي أخطأت، هذا لا يمكن أن يكون إماما في الدين. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإمامة تتطلب أمرين: اليقين والصبر. للصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فإذا لم يكن الإنسان يقين فيما يقول فيما يقرر لا يمكن أن يقوى على مخالفة الناس. محمد بن عبد الوهاب خالف أمة كاملة ووقفت في وجهه إلا من شاء الله أفراد قلة. ابن تيمية وقف في وجوه العلماء أئمة المذاهب الأربعة وقضاة العلماء المصنفون الذين سبقوه، ويخرج رجل بدأ يدرس وهو لم يتجاوز 20 من عمره، يعني غلام يخالف العلماء الكبار ويقوى على معارضتهم وينافع عن السنة. هذه لا يقوى عليها إلا من له يقين، وهذا اليقين لا يمكن أن يكون بقول فلان وفلان، وإنما يكون بمعرفة الأدلة وبفهمها فهما صحيحا، بحيث لو خالفك أهل الأرض في آية من كتاب الله وأنت تعلم فهمها فهما صحيحا فإن هذا لا يقوى على معارضة ما تقرر لديك بفهم هذه الآية من خلال فهمك وفقهك بها. هذه المنزلة التي ينبغي أن يسعى إليها طالب العلم وأن يسعى في تحقيقها، وأن يكون له منهج يسعى في تحصيله إلى أن يبلغ هذه المنزلة. وأما إذا كنت مقلدا ترضى لنفسك بالنقل وتقول قال فلان وفلان، هذه مرتبة يعني طيبة في الهداية، وهو أن تكون مقلدا لأهل العلم والفضل، وهذا على سبيل النجاة. لكن من أراد أن يكون محققا ذابا عن السنة مقررا لها لابد أن يدرس هذه المسائل ويقررها بالأدلة من الكتاب والسنة. قال: وفيها يبتغي الشيطان زلته، يعني في ساعة الجدل يبتغي الشيطان زلة العالم. لماذا؟ لأن الجدل يضعف العقل والخصومة تضعف العقل، ولهذا قد يقول العالم الكلمة في المناظرة فيظفر بها الشيطان وينشرها في الأرض، وهذا الشيطان قد يكون من شياطين الإنس وقد يكون من شياطين الجن، فإن هناك شياطين للإنس وشياطين للجن. فبعض شياطين الإنس يأتي لكلام العلماء في سياق المناظرات وفي سياق الردود وينتزع كلمة ويظفر بها وينشرها في الأرض ليقوى بها على مخالفه، هذا فعل الشياطين. ولهذا قال: الشيطان يبتغي زلته، يعني يبتغي زلة العالم. وهكذا الشياطين من الإنس إنهم يحرصون على هذه الكلمات وينتزعون من كلام العلماء في سياق الردود ما يتقوون به. لاحظ كثير ممن ينتزع من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بعض الكلام الذي يريد أن يقوى به على مخالفه، يأتون بكلام في سياق الردود وفي سياق المناظرات وينتزع كلمة ويقول ابن تيمية قال وفلان قال، وهذه الكلمة جاءت في سياق الرد وفي سياق الذب عن السنة. وقد ذكر العلماء أن ما يقرر في سياق المناظرة والجدل أن هناك مقدمات قد تذكر ليست من الأمور المسلمة، ولكنها من باب إلزام الخصم، ومن باب إلزام الخصم بما يدل على بطلان قوله، لا على أن كل المقدمات التي تذكر يعني في سياق المناظرات أنها صحيحة مسلمة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال مسلم بن يسار وقال الحسن: إن صاحب بدعة لا يقبل له لا صوم ولا صلاة ولا حج ولا عمرة ولا صدقة ولا جهاد ولا صرف ولا عدل. نعم. ثم ذكر هذا الأثر عن الحسن قال: إن صاحب بدعة لا يقبل له صوم ولا صلاة ولا حج إلى آخر هذا الأثر. هذا ينبغي أن يحرر هذا الأثر، وكذلك ما جاء عن السلف في هذا المعنى، فإن هذه الآثار لا يمكن أن تخالف الأصول ولا يمكن أن تعارض الأدلة. ومن هنا يضل بسبب هذه الآثار من يضل من بعض أهل الجهل، ممن يأتي يقول الآن المبتدع لا يقبل الله له عملا، يقول والحجة في كلام السلف، هؤلاء يقولون إن المبتدع لا يقبل له صوم ولا صلاة ولا حج. وهذا الأمر له وجه صحيح، وهو أن المبتدع لا تقبل له صلاة ولا صوم ولا حج ولا صدقة فيما إذا كانت البدعة مؤثرة في شرط صحة العمل. هذا هو الضابط، العمل لا يقبل إذا كانت البدعة مؤثرة في شروط صحته، مثل أن تكون البدعة متعلقة بشرط بشروط صحة الصلاة، أو أن تكون البدعة متعلقة بالاتباع فيؤدي مثلا الذكر بطريقة غير مشروع، فهذا العمل هو الذي لا يقبل. أما إذا كان المبتدع أدى عمله وتحققت فيه الشروط الثلاثة، وهذه الشروط الثلاثة شرط متعلق بالعامل وشرطان متعلقان بالعمل، الشرط المتعلق بالعامل هو الإيمان، هو الإيمان والإسلام، والشرطان المتعلقان بالعمل الإخلاص والمتابعة. فإذا تحقق في العمل هذه الشروط الثلاثة فهو مقبول عند الله، مسلم يؤدي عملا على وجه الإخلاص والمتابعة فهذا مقبول. هذه أصول الشريعة، وهذا الأمر انعقد عليه الإجماع، أن كل مسلم إذا تقرب إلى الله بعمل يخلص فيه وهو صالح موافق للسنة، ولا يكون العمل صالحا إلا بموافقة السنة، فهذا مقبول. فيكون هذا الأثر لا يمكن أن يعارض هذه الأصول، ولكن يحمل هذا على أن العمل الذي أداه المبتدع مبتدع فيه، إما أن يكون بدعة من حيث الأصل، وإما أن يخل ببعض شروط صحته. فالبدعة من حيث الأصل مثل بدعة المولد، وإن كان صاحبها يقول أن هذه من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول أن هذه من موالاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعدها من أعماله الصالحة، فهي مردودة لأنها بدعة محدثة. ما الذي فقده العمل هنا؟ أصل المشروعية، المولد غير مشروع أصلا. أما البدعة الإضافية هو أن يكون العمل مشروعا لكن يخل ببعض شروط صحته، مثال ذلك المسيء الذي جاء صلى بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هذا صلى وفي وقت وأدى العبادة لكنه أخل ببعض أركانها وهو الطمأنينة، فرد العمل للإخلال به، وسواء كان هذا الإخلال من مبتدع أو كان من صاحب سنة، لأن حتى صاحب السنة إذا أخل بشروط الصحة فعمله مردود. إذن هكذا ينبغي أن تفسر النصوص. وما أكثر ما يفهم الآن بعض الجهلة من كلام السلف ما لم يعتقدوه، فيأتي ويقرر أن السلف يقولون أن المبتدع لا يقبل الله عز وجل له عملا. هذا محمول على أحد وجهين، إما أن يكون هذا مبتدع كافر وعمله حابط بالشرك والكفر، هذا لا نزاع فيه. وأما إذا كان مسلما وهو ما تحقق فيه الشرط للعامل وهو الإسلام وأداه بإخلاص ومتابعة فإنه لا يقبل، لا يرد. ولهذا لو قلنا بهذا أن صاحب البدعة لا يقبل الله له عملا لا استلزم هذا تكفير كل المبتدعة. لماذا؟ لأن الجنة لا يدخلها إلا مؤمن ولا تدخل إلا بالعمل، فإذا حبطت أعمال المبتدع ما بقي له عمل يدخل به الجنة، وهذا مخالف للأصول، أن المبتدع منهم من يكفر ببدعته ومنهم من يكون مسلما. ومعلوم أن المسلم إذا قلنا مبتدع مسلم معه التوحيد، فلا يكون مسلما إلا بالتوحيد، لكن قد تدخل عليه البدع، وهذه البدع إذا دخلت عليه فإنها مؤثرة في عمله، ولكن العمل لا يحبط إلا بإخلاله بشيء من هذه الشروط المذكورة. نحن نفصل كثيرا وأقف كثيرا عند أحكام البدع نظرا للفتن الواقعة بين طلاب العلم في أحكام المبتدع، وذلك أنه يخشى أن يكون في الأمة من يكفر بالبدعة كما جاء في عصور الأمة فيما مضى من يكفر بالمعصية. فكان الصحابة والتابعون ومن بعدهم كانوا يطلقون الوعيد في العصاة، وما كانوا يتكلمون في العصاة بل يشددون عليهم وينفرون الناس من المعاصي. فلما جاء الخوارج وكفروا بالمعاصي قام السلف وفسروا الوعيد. وإلا قبل ذلك من عرف كلام السلف في عصور الصحابة وفي بعض عصور التابعين ما كانوا يفسرون الوعيد، وكانوا يقولون دعوا الوعيد على ما هو عليه، إلى أن جاء من يكفر بنا هذه النصوص يكفر عصاة المسلمين. ثم مضت العصور والسلف يحذرون من البدع وينفرون منها والناس يعقلون عنهم ما يقولون، إلى أن جاء في هذه الأزمنة من يحكم في بعض المبتدعة بحكمه في الكفار، بل يخطى أهل السنة ويبدع وتنزل عليهم هذه الأحكام. فكانت فتنة عظيمة لا بد من التصدي لها بالعلم، وأن يعلم طلاب العلم حكم المبتدع وأن يعرف أحكام البدع، وهذه مسألة مهمة جدا. فإن السلف كانوا يتعلمون الخير ليعملوا به، وكانوا يتعلموا الشر ليحذروا منه، خاصة أن معاشر طلاب العلم الآن نحن ندعو إلى الله ونسأل الليل والنهار عن أحكام أهل البدع. فإذا لم تحرر هذه المسألة وتعرف أحكام البدع وتفرق بين أقسام البدع وأحكام كل قسم وحكم المبتدع وحكم قبول عمله من رده إلى غير ذلك من الأحكام، فقد تزل القدم وينحرف الرجل من حيث يظن أنه داعية إلى السنة. لا بد من معرفة هذه الأحكام، ولا بد لطلاب العلم أن يعرفوا مقاصد السلف من إطلاقاتهم، لأن هذه الآثار يأخذها بعض الشباب الصغار وبعض الجاهلين الذين لم يدرسوا هذه المسائل ويعممونها، ولربما خاطب بعض من يخطئه يقول له أنت مبتدع وهذه صلاتك مردودة لا يقبل الله منك صرفا ولا عدلا، فيحدث فتنة عظيمة للأمة، ولربما نفر بعض الناس من دين الله عز وجل. لو خاطبت بهذا الكلام يعني رجل حديث عهد بإسلام، وما أكثر ما يحصل هذا في تلك البلاد، فيبدع الرجل ثم يقال له لا يقبل الله لك عمل، فالله لا يقبل من مبتدع صرفا ولا عدلا. ما الذي يتوقع من هذا الشاب أو من هذا الرجل حديث العهد بالإسلام أن يفعل؟ يرتد عن الدين. إذا كانت صلاته لا تقبل وصومه لا يقبل وعبادته لا تقبل، فإنه يترك هذا الدين ويبحث عن غيره، لأنه يريد النجاة، وهذا الدين أغلق عليه الباب، باب الرحمة وباب المغفرة، فسيبحث عن دين آخر. وأما إذا وجد فقيها فيقول له إذا أخطأت وابتدعت فإن هذه البدعة إذا كانت غير مكفرة فأنت مسلم، لا تحرم من الرحمة ولا تحرم من المغفرة، ولكن هذه البدعة خطيرة على دينك، دع البدع والزم السنة، ولا يزال يصلحه حتى يصلح. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه طلاب العلم، وأن يكون عليه الدعاء للسنة حتى ينتفع الناس بعلمهم. والعبرة ليس بما يتكلم به الرجل، ولكن انظر هل يهتدي الناس بقولك أو يفتن الناس بقولك، فإن من الناس من هو فتنة للأمة، ومن الناس من هو مصلح داعي إلى الخير. فهذه الأثار دائما أعيدوها للأصول، فإن أصول الشريعة لا يمكن أن تتعارض مع أفراد الأدلة، فكيف تتعارض معها بعض الآثار عن السلف؟ ولكن أيضا في المقابل لا ننظر للسلف نظرة بعض المتجرئين عليهم الذي يصمهم بالغلو ويقول هؤلاء غلاة ويطعن فيهم، ولكن كلامهم هذا له مخرج حسن جميل وبيناه، ونقول هؤلاء أئمة وإنما أرادوا التنفير من البدع، وكلامهم له محمل صحيح يحمل عليه. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الزهري: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب ذلك كله ذهاب العلماء. نعم، قال الزهري رحمه الله: الاعتصام بالسنة نجاة، الاعتصام بالسنة نجاة. لاحظوا هذا الكلمة الموجزة، في أي شيء تكون النجاة؟ في الاعتصام بالسنة، في التقليد، في التعصب، في الجهل، في اتباع الأهواء. الاعتصام بالسنة نجاة. وما السنة؟ الكتاب والسنة والإجماع. فالاعتصام بالسنة نجاة. كيف يكون الاعتصام بالسنة؟ أن تشتري مصحفا وتشتري الصحيحين وتجعلهما في بيتك؟ لا، إنما المقصود التفقه في دين الله، في الكتاب والسنة، وأن تكون فقيها بهما، هذه هي النجاة. إذن علم وتمسك بالعلم وثبات عليه، هذه هي النجاة. ولهذا ما وجد أحد من السلف إلا وسلك هذا الطريق، سلك طريق العلم والتعلم والتفقه في دين الله، فإذا فقهوا تمسكوا بدين الله، وهذا هو السبيل القويم الذي من تمسك به نجا، ولو كان في آخر العصور، ولو كان في آخر عصور الأمة. وأما من حاد عن هذا الطريق فهو على سبيل هلكة. ولهذا تجد أن أهل الأهواء والبدع منذ أن وجدت البدع إلى اليوم، سلاحهم الذي يروجون به البدع ما هو؟ هناك سلاح متفق عليه بين أهل البدع ويجمعون عليه، وهو تنفير طلاب العلم من العلماء. ما دعا أحد إلى بدعة وأراد أن يؤصل البدع وأن يدعو إليها إلا بدأ بالمرتبة الأولى، وهي تنفير طلاب العلم من العلماء. ولهذا لما أراد بعض الفلاسفة وبعض أهل الكلام الطعن في السنة، طعنوا في الصحابة وطعنوا في القرآن وطعنوا في الرواة ليبطلوا السنة وليبطلوا العلم. ثم جاء من لا يقوى على ذلك بعد أن انتشر العلم، فأصبح يقول كلمة يهون من شأن السلف، يقول مذهب السلف أسلم ومذهبنا أعلم وأحكم، ليصرفوا الناس عنهم. وما زال أهل البدع إذا أرادوا أن يدعوا إلى بدعهم نفروا من العلماء، فإذا وجدوا طلاب العلم لدى عالم يتفقهون نفروهم أولا منه، فإذا نفروهم أصبحوا صيدا ثمينا في أيديهم، يصرفونه كيف شاء ويتلاعبون بعقولهم. ولهذا من أراد النجاة لنفسه فليعتصم بالكتاب والسنة، والاعتصام بالكتاب والسنة هو بالتفقه وبأخذ الفقه عن أهل العلم، ثم بالتمسك به تعلم، ثم لزوم الطريق. قال: والعلم يقبض قبضا سريعا. والعلم يقبض قبضا سريعا، كيف يقبض؟ يقبض من موت العلماء، ويقبض بذهاب العلماء. لاحظ العالم أول ما ينشأ يتعلم، فإذا رسخ في العلم وثبتت قدمه في العلم وإذا به في مشارف الأربعين والخمسين، يعني هذا يلاحظ سبحان الله، يعني هؤلاء العلماء الذين سنواتهم الأخيرة من أعمارهم تقول لو أن هذا العالم عاش بعد عمره سنوات لنفع بها بمقدار ما عاش من عمره كله، لأن العالم إذا رسخ يحصل له من الفقه والعلم ما لا يحصل له في بداية الطلب، يمضي من عمره شيئا ليس باليسير في التفقه، ثم بالاشتغال بنفسه وإصلاح نفسه، ثم بعد ذلك يبدأ بالتأليف وبالدعوة وبالتدريس، فإذا به قد قارب أو شارف على الخمسين أو الستين، وإذا به يفقده الناس وهو في أقوى ما يكون يعني في العلم، وبهذا يقبض العلم وينتزع انتزاعا عظيما بموت العلماء. ولهذا ترى أن بعض العلماء تتمنى أنك لو كان الإنسان بيده لترك من عمره شيئا لذلك. يعني والله إن بعض العلماء يقول العاقل لو كان الإنسان خيار أعطيته سنة من عمري وهذا يعطيه السنة ليبقى هذا العالم في الناس، لكن هذه سنة الله في عباده أن الآجال محتومة ولكل أجل كتاب، فيذهب العلماء، وكل عالم إذا ذهب لا يكاد يخلف إلا أن يشاء الله عز وجل، يذهب العلماء ويأتي من بعدهم، ولربما فتح على العالم في باب من أبواب العلم لا يفتح على من بعده، وهذا أمر ظاهر ومعروف لدى كثير من أهل العلم. قال فنعش العلم ثبات الدين والدنيا. نعش العلم يعني انتعاش العلم، إذا من انتعش العلم حصل الثبات للدين والدنيا، وهذا أمر ظاهر تلازم بين انتعاش العلم وثبات الناس على الدين، فإذا رأيت ثبات الناس على الدين فاعلم أن هناك علم، وإذا رأيت ضعف العلم فاعلم أن هناك ضعف في الدين، ولهذا أمر ملاحظ. لاحظ الآن إذا أردت أن تعرف مسالك الناس ومناهجهم وأردت أن تميز بين الحق والباطل فانظر إلى ما يدعو إليه فلان وإلى ما يدعو إليه فلان، فأيهما رواجه عند العلماء وأيهما يكون رواجه عند الجهلة تعرف هذا. ولهذا إذا لاحظت الآن للبدع فانظر إلى رواجها أين يكون، يكون في البلدان البعيدة عن العلماء، وكلما اقترب الناس إلى العلماء ضعفت هذه البدع، والحق يكون رواجه عند أهل العلم، حتى إن طالب العلم والعالم يعرفه العلماء ويعرفون طريقته ويعرفون منهجه ويعرفون كتبه، فهذا أمر معروف، لهذا العلماء يشهد بعضهم لبعض، بينما تجد هذه الفتن تضعف في مجالس أهل العلم. ولهذا ما تجد الآن البدع تنشأ في الدروس العلمية المؤصلة التي تبنى على الأدلة من الكتاب والسنة وتبنى على كلام السلف، لن تجد رواجا لفتنة في هذه الدروس أبدا، إذا كان الناس يرتبطون بالأدلة فيأتي الرجل ويقرأ الآية ثم يفسرها ويأتي بالحديث ثم يشرحه ويأتي بقول السلف ثم يبين، كيف تنشأ البدع؟ ما يمكن أن تنشأ البدع في هذه المجتمعات، وإنما تنشأ البدع في المجالس التي هي بعيدة عن العلم، وإنما هي مجالس لغو ولغط وجدال وخصومات وطعن في الأعراض تحت صور شتى، يعني ليس لها طريق واحد وليس لها مسلك، قد يشتغل رجل بفتنة ويدعي أن هذا هو من أبواب العلم ولكنه في فتنة. إنما العلم بالتعلم، لا يمكن أن ينشأ العلم في مجالس قيل وقال، قال فلان قال فلان سمعنا من فلان وقال فلان وما سمعت ما قال فلان، وأحيانا في بعض هذه المجالس يقال ها من لديه شيء عن المخالفين فيأتي يقول أنا سمعت كذا، اقرأ، يقوم الشيخ يلقي درسا كاملا في التعليق على هذا النقل، ها من لديه شيء آخر قال أنا لدي كذا، هكذا تسمى هذه الدروس دروس علم. كيف يكون علم مبنى على النقل وعدم التثبت، ولربما كان هذا الناقل متوهم ولربما كان كذابا ولربما كان مغرضا، إنما العلم في الكتب، خذ كتابا واشرحه، ونعم إذا مرت مناسبة للتنبيه على مسألة نبه على هذه المسألة عند ذكرها في الكتاب، هذا هو العلم. ولهذا نحن نعرف الآن السنة بانتشارها بين أهل العلم وبقوتها في مجالس العلماء، ونعرف البدعة بنفورها من مجالس العلماء. ولهذا أول ما يحصل في قلب الشاب شيء من البدع والإحداث ينفر من هذه المجالس ويفر منها، وتجده يجلس في هذا المجلس وهو منقبض، ثم لا يلبث أن ينقطع لأن طبيعته لا تتناسب مع العلم، والعلم ثقيل، العلم ثقيل. كان كثير من الشباب في سنوات قديمة أكثر من 20 سنة كان يتصل ويقول يا شيخ أنا أريد أن آتيك في البيت، قل ما الذي عندك؟ يقول عندي مسألة، أقول أنا عندي دروس وليس لدي فراغ، لو استقبلت يعني كل يوم، يعني شخص أيام الأسبوع سبعة أيام سبعة أشخاص، ولربما لم ننتفع، لكن أنا أدرس الدرس قد يحضره المئات، فأغلقت هذا الباب دونه. ولهذا لاحظت أن هؤلاء الذين يطلبون الجلسات الخاصة ويأتي يقول فلان قال وفلان قال، ينفرون من هذه الكتب ومن هذه الشروح، ثم لما عرفوا أن طبعي يخالف هذا نفروا وأخذوا يطعنون ويجرحون، ولربما قالوا أن ليس له عناية بالرد على المخالفين وبالرد على أهل البدع. فبتوفيق من الله، وأنا أذكر هذا من باب التحدث بالنعمة، يعني الدروس التي يعني مررنا بها وقرأناها ودرسنا الحمد لله يعني شروح كثيرة نفع الله بها. لو أن الإنسان فتح بابه لهؤلاء لضيعوه وضيعوا أنفسهم. ولهذا أنا أذكر هذا لطلاب العلم يتعظوا، يعني لا تفتح الأبواب لقيل وقال، ولهؤلاء الذين يصرفون الناس عن العلم افتحوا الدروس واقرأوا الكتب في مجالس العلم، فمن كان طالب علم يأتي يحضر يستفيد، وأما أهل الفتنة فسيفروا من هذه الدروس، وذلك أن العلم ثقيل. وأما هذه الأمور والله محببة على النفس، يعني أنت عندما تجلس ساعتين ثلاث في بيتك ويأتيك الطلاب فلان قال وفلان قال وأنت تطعن، وهم يقولون جزاك الله خيرا من إمام ذاب على السنة أسد السنة، ها النفوس محببة إليها هذه الأمور، فهذا سهل. بينما لو تجلس هاتين الساعتين تحضر لدرس تقلب صفحات الكتب، هذا جهد يبذله الإنسان، ثم توقي الدرس ثم ينصرف الطلاب وأنت ما سمعت منه ثناء، وإنما سمعوا وانصرفوا، هذا يعز على المدرس، تعب يتعب يوما كاملا يحضر ثم يلقي الدرس. لكن إذا نظر إلى العواقب عند الله يعلم أن ما له عند الله خير إذا صلحت النية، وأما إذا حبب للنفس ثناء الناس وتمجيدهم فلا يتعب ويبقى في بيته لا يحضر ولا يتعلم، ثم يأتيها الثناء بدون جهد كما رضي بهذا بعض الناس لأنفسهم فنسوا العلم. والله إن بعض الناس لربما كان له حظ من علم فأقبل على هذه المجالس وأقبل هؤلاء عليه فضيعوه وضيعهم، ولهذا لو سألت بعض هؤلاء عن مسألة ما استطاع أن يحررها لأنه صرف وصرف غيره عن العلم. إنما العلم بالتعلم، إذا درست كتابا فقبل أن تلقيه أنت تتفقه فيه وتتعلم وتستفيد، ثم العلم يرسخ العلم، إلقاؤه يرسخ ما استقر في النفس مسألة يعني إلى مسألة إلى أن يجتمع لطالب العلم العلم. ونحن بشر، والله إنه لتمر بالمدرس ساعات أنه يأخذ كتابه وهو على طعامه، ولا أذكر والله هذا إلا للموعظة، يعني يأكل وينظر في كتابه ليدرس، لأنه يعلم أن ليس لديه من الوقت إلا هذا الوقت يحضر فيه. لو لم يكن لطالب العلم درس ويعلم أنه سيدرس ما بلغت والله الهمة أن يأتي بكتابه عند طعامه، لكن هذا يحمل عليه الالتزام بالوقت والالتزام بالدرس، وأن لديك درس بعد ساعتين وهاتان الساعتين لا تكفي للتحضير له، فأنت تحتاج أن تأخذ من كل وقتك للتحضير لهذا الدرس. وجربوا هذا، ولكن هذا بشرط أن لا تعتذر عن الدروس، لأن بعض الناس يفتح الدروس لمجرد أي مناسبة اتصل واعتذر عن الدرس، هذا لم يفعل شيئا. لكن إذا التزمت بالدرس مهما كان الظرف ومهما كان الوقت ضيقا ومهما كانت الأحوال فأنت تلتزم بدرسك وتلقيه، ينفع الله عز وجل بك ويحملك هذا الدرس على العلم وعلى التحضير وعلى الاستفادة من الوقت. ومن جرب هذه الطريقة سيرى أثرها على نفسه، وأنه إذا التزم بهذا سيحصل له من العلم ما لا يحصل له بدون هذه الطريقة، لأن والله نعرف من أنفسنا لو لم يكن للإنسان يعني درس يحضر له ما بلغت هممنا أن نحضر أو أن نقرأ ونحن نأكل ونشرب، وإنما يكون هذا لمن علم أنه ملتزم بدرس لا يؤجره بعد يومين ولا ثلاثة وإنما سيلقيه بعد ساعة. وهذا الدرس لا بد أن يقول بعلم ولا بد أن يسأل ويتوقع السؤال، فلا بد أن يحضر لدرسه. قال فنعش العلم ثبات الدين والدنيا. ثبات الدين ظاهر وهو انتعاش العلم، ثبات الدين بانتعاش العلم، لأن الناس إذا تفقهوا ثبتوا على دينه. وأما الدنيا فهذا الأمر ظاهر، فإن الناس إذا استقاموا على دينهم صلحت أحوالهم، لزموا الجماعة ولزموا الإمام، ودعا بعضهم إلى السنة، وانتشر الخير، وانتشر التكافل بين المسلمين، وانتشرت المودة والرحمة، فصلح الدين وصلحت الدنيا. وذهاب ذلك كله ذهاب العلماء، ذهاب ذلك كله ذهاب ماذا؟ ذهاب الدين والدنيا، ذهاب العلماء. إذا ذهب العلماء ذهب الدين والدنيا. ولهذا العلماء قديما يقولون في بدعتين متقابلتين، يقولون الخوارج أفسدوا الدنيا والمرجئة أفسدوا الدين. المرجئة أفسدوا الدين، يعطون الناس الرجاء الكاذب ويجرئونهم على المعاصي فأفسدوا الدين. الخوارج خرجوا على الحكام بالسيف وقاتلوا فأفسدوا الدنيا. ولهذا تلاحظ أن البدع الآن الموجودة في هذه العصور جمعت بين بدعة الخوارج بدعة المرجئة، بين بدعة القدرية والجبرية، بين بدعة الغلاة والجفاء، فهي بدع متلاطمة، بدع متناحرة. فهذه البدع إذا تركت في الناس أفسدت عليهم الدين والدنيا. وإذا وجد العلماء الذين يدعون إلى السنة حذروا من هذه البدع كلها وصلح حال الناس في دينهم ودنياهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. نعم، قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، يعني أثر عظيم يحمل تنبيها عظيما إلى أن هذا الدين ينبغي أن يتلقى من الكتاب والسنة. أما من جعل دينه غرضا للخصومات، يعني كلما جاءت فتنة أو خصومة دخل فيها، فإذا وجد شيئا أقنع به أو ألزم به التزمه، فهذا سيكثر التنقل. هو في كل يوم على دين، وفي كل يوم على مسلك، وفي كل يوم على منهج. من جعل دينه غرضا للخصومات، يعني جعل دينه تبعا للخصومات، وكلما جاءت فتنة أو خصومة أخذ يناظر ويجادل. وكان قديما يقول هؤلاء أصحاب الخصومات لديهم منهج، يقول: كل من أظهر بدعة ناظرناه، فإذا غلبنا اتبعناه، وإذا غلبناه اتبعنا. كان بعض السلف يقول لمن قال هذا، قال: اذهب فلست في شك من ديني، اذهب فلست في شك من ديني. فهؤلاء يقولون أن الغالب متبع، ولربما كان الغالب صاحب فصاحة وصاحب تلبيس، والله عز وجل أخبر عن المنافقين قال: وإن يقولوا تسمع لقولهم. هذا الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. كلامهم يظهرونه مظاهر حسنة، يعني أشج من عبد القيس، يعني كان سيدا من سادات الأنصار، يعني الجد بن عبد القيس كان سيدا من سادات الأنصار، ولكنه كان من المنافقين. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك قال: يا رسول الله لا تفتني، فإني رجل أحب النساء، وإني لربما رأيت بنات بني الأصفر وفتنت في ديني، فأذن لي. يعني الكلام هذا عندما يقال لبشر ومن أهل العلم وينظر لهذا الكلام يقول: ما أعظم حرص الرجل هذا على دينه، يعني رجل يخشى الفتنة على دينه، يفر منها فرارا عظيما، وحتى إنه لربما غلب على أن يفتن في دينه بامرأة، غلب على هذا أن لا يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كلام يقبل ولا ما يقبل؟ يقبل، لكن جاء الوحي من الله عز وجل: ومنهم من يقول ائذني ولا تفتني ألا في الفتنة سقط. والله يا إخوة، هذه الشواهد عبرة لكل عاقل أن أهل البدع وأن أهل الباطل يزينون باطلهم بأمر لا يكاد يخطر في العقول. ولا يمكن أن ينجو منه إلا من نجاه الله. وإذا كان هذا خطاب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو صاحب العقل وصاحب الفراسة وصاحب الفهم، وفيهم الصحابة وفيهم عمر فيهم أبو بكر وعمر، ومع هذا ما كان حال هؤلاء يعني يظهر لهم إلا بعد أن نزل الوحي من رب العالمين، فكيف بعد ذلك بمن هو دون المنافقين من الذين يزينون الباطل ويظهرونه مظهرا حسنا حتى يخدعوا به الناس. فأنت لا تغتر بتزيين الكلام ولا تغتر بهذه الحجج، وإنما إنزم الكتاب والسنة. فإذا اتبعت هؤلاء لربما ضل الإنسان في دينه. ولهذا كم فتن بفصاحة الفصحاء وببلاغة البلغاء من فتن في دينه. لكن صاحب السنة إذا دعاك رجل لشيء لا تنظر إلى فصاحته، لا تنظر إلى بكائه، لأن بعض الناس فيه خشية إذا بكى وإذا بالدموع تنهمر من عينيه ويتكلم وهو في نحيب شديد حتى أنك تشفق عليه، تقول من خشية الله. خلاص هذا رجل خاشع يخشى الله، والله لولا الخشية ما بكت عيناه وما دمعت عيناه. هذا ليس بدليل. كثير من الرافضة من الصوفية يبكون من خشية الله، إذن هذا ليس بدليل. بعض الناس إذا تكلم رفع صوته وأخذ يلوح بيديه ويهز كتفيه ويلوح بيده مظهرا وكأنها سيف يقاتل به في سبيل الله، فينخدع بعض السذج، قل والله هذا شجاع، انظر كيف يحمر وجهه وكيف يتكلم وماذا يفعل. فلا تنخدع، أنت طالب علم لا يستخف بعقلك، انظر إلى ما يقول الرجل وزنه بالكتاب والسنة. فكثير من الشباب والله إن نسمع كلامهم ما يروج على طالب علم صغير، وإذا به ينخدع به بعض طلاب العلم. لماذا؟ لأن فيه رفع صوت، وفي بدايته يمين وفي آخره قسم مغلظة. ما يستخف بعقلك إلى هذه الدرجة؟ ما الذي يقول فلان؟ انظر ما الذي يقول وزنه بالكتاب والسنة. انظر إلى المقدمات في الكلام، عندما يتكلم بمقدمة ثم مقدمة ثم يبني عليها نتيجة، انظر للمقدمة الأولى هل هي صحيحة، المقدمة الثانية، النتيجة. هكذا طالب العلم. ولهذا بعض الكلام الآن يعجب بعض الناس، تعرضه لعالم ما أن يسمع بدايته يقول دع هذا، يقول هذا ليس بشيء، يقول يا شيخ في كلام، يقول أعرف نهايته، بدايته تدل عليه. كيف عرف هذا العالم؟ لأنك تعرف عقل الرجل عندما يتكلم، تعرف ما الذي يقول. ولهذا نحن ننصح طلاب العلم كونوا عقلاء، لا يستخف بعقولكم. الله عز وجل قال عن فرعون فاستخف قومه فأطاعوه، يعني لا يستخفك إنسان مثلك بشر وقد يكون دونك في العلم. ولهذا كان بعض السلف يقول لو رأيته يمشي على الهواء، لو رأيته يمشي على الماء ما صدقته. قال الشافعي رحمه الله أما إنه قد قصر، والله لو رأيته يطير في الهواء ما صدقته. كيف تصدق رجل يرفع صوته ويقسم أيمان مغلظة ويقسم أني ناصر للسنة، والله لا نخشى أحد، والله سنفعل ونفعل. هذا الأيمان دعا، انظر إلى كلامه واعد إلى الكتاب والسنة، فإن وافق الكتاب والسنة لا يحتاج إلى أيمان، وإن خالف الكتاب والسنة فهو مردود على صاحبه. ولهذا لا تغتر يعني بفصاحة هؤلاء، وإنما زين الناس بموازين صحيحة. والله إنك تسمع كلام بعض علمائنا ومشايخنا ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز، والله إنه يبلغ القلوب، لكن القلوب ماذا؟ القلوب المهتدية، ليس فيه تلحين وليس فيه إطراب وليس فيه أيمان، والشيخ يدافع الخشية، ولكن كلامه مؤثر في القلوب. لماذا؟ لأنه مقترن بالأدلة. إذا رجعته كل كلمة تجدها نص من كتاب الله، أو تجد لها شاهدا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا العلم. ولهذا نفع الله بعلوم هؤلاء ومشيخنا كثير، وإنما ذكرت يعني الشيخ عبد العزيز لشهرته، وإلا علماؤنا كلهم على هذه الطريقة. أما الآن عندما يبتعد بعض الناس عن الأدلة ولو جمعت كلامه في ساعات لربما لن تجد له شاهدا من الكتاب والسنة، كيف تكون هذه هداية؟ كلما ابتعد الناس عن النصوص كلما وقعوا في الشبه وفي الفتن. قال من جعل دينه عرضا للخصومات أكثر التنقل. هذه سمة لأهل البدع أنه في كل يوم على مسلك، في كل يوم على منهج، وفي كل يوم له شيخ، وفي كل يوم له طريقة. وإنما صاحب السنة فهو ثابت على السنة، عرفها بالأدلة من الكتاب والسنة وثبت عليها لا يتزحزح عنها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال محمد بن علي: لا تجالسوا أصحاب الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. ثم ذكر هذا الأثر عن محمد بن علي بن الحسين قال: لا تجالسوا أصحاب الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. لا تجالسوا أصحاب الخصومات، هم أهل الجدل وأهل المراء، فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. لأن أهل العلم يفصلون ويشرحون ويفسرون كلام الله، وأهل البدع وأهل الخصومات يخوضون في كلام الله بغير علم. وهذا مما يدل على أن الخصومات لا ترجع إلى الأدلة ولا ترجع إلى تقرير الحق، وإنما ترجع إلى الخوض في آيات الله عز وجل بغير علم. ولهذا يجعل العلماء أن الخصومات والمجادلة كلها ترجع إلى جهل وإلى أهواء ولا ترجع إلى العلم. وأما مناظرات السلف وأهل العلم فمرجعها إلى الأدلة، ومرجعها إلى الاستدلال بالأدلة من الكتاب والسنة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال غضيف بن الحارث: لا تظهر بدعة إلا ترك مثلها من السنة. نعم، وقال غضيف بن الحارث: لا تظهر بدعة إلا ترك مثلها من السنة. نعم، هذا أمر ملاحظ، أن البدع إذا ظهرت فعلى قدر ظهورها تضيع السنة. لماذا؟ لأن السنة استغرقت أوقات المسلم في الليل والنهار، وشملت أحوال المسلم في كل الأحوال وفي كل الظروف، فلا تجد وقتا من الأوقات إلا وقد شرع لك فيه سنة وشرع لك فيه من الدين. فإذا نهيت عن الصلاة جاء وقت الذكر والقراءة، وإذا كان هناك وقت عبادة فهي مشروعة لك في هذا الوقت، والعبادة الأخرى لها وقت آخر. ولهذا إذا دخل الناس في البدع فعلى قدر ما يحصل من البدع تضيع السنة، لأن وقت المسلم كله مستغرق في السنن وفي الدين. لاحظ الآن الأذكار البدعية التي أحدثها الناس انصرفوا بها عن أذكار الصباح والمساء المشروعة لهذه الأذكار البدعية. كذلك الصيام إذا كان في غير الأيام المشروعة فإنه يضعف به الرجل عن الصيام عن الأيام المشروعة. وكذلك الدعوة بجهل وبغير علم فإنها تضييع لدعوة العلماء القائمة على الكتاب والسنة. فما تحدث بدعة إلا وقد ضاع من السنة مثلها. وكذلك إذا أحيت السنة في الناس فإنها قمع للبدع. ولهذا كما تقدم أن العلم هو انتشاره سبب لثبات الناس على الدين، وانتعاش العلم هو انتعاش الدين، وإذا ضعف العلم ضعف الدين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن سيرين: ما كان الرجل مع الأثر فهو على الطريق. قال: وقال ابن سيرين: ما كان الرجل مع الأثر فهو على الطريق. إذا كان الرجل مع الأثر، ما هو الأثر؟ الأثر في كلام السلف يطلقونه على الدليل من الكتاب والسنة وأقوال السلف. وأما الأثر في اصطلاح أكثر المتأخرين وعند المحدثين وفي اصطلاح الآن المتأخرين فهو كلام السلف في العصور المتقدمة، ويقابله الحديث وهو ما رفع عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأثر المقصود به هنا فهو شامل للكتاب والسنة ولأقوال السلف، ولهذا يطلق على أهل السنة أنهم أهل السنة والأثر وأهل الحديث. وكذلك إذا أطلق أهل الحديث فإنه يدخل فيهم علم الكتاب ومعرفة الكتاب والعمل به، فإن هذه الأسماء شاملة للدين كله. ما كان الرجل مع الأثر، مع الكتاب، مع السنة، مع الإجماع، مع قول السلف فهو على الطريق. ما هو الطريق؟ طريق السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالتمسك بالآثار والمقصود بها النصوص وكلام السلف لا يزال طالب العلم على خير وعلى استقامة ما تمسك بذلك، فإذا حاد عنها فإنه على قدر بعده يضيع. ولهذا سبقا ذكرت أن الفتن لا تنشأ إلا بالابتعاد عن العلم، وكلما قامت الدروس وأقبل عليها طلاب العلم والله ما خرجت فتنة من مجالس العلماء ومن مجالس العلم، وإنما الفتن تنشأ بعيدة عن هذه المجالس في مجالس خاصة تقرر ويدعى إليها. وأما المجالس التي تقوم على تلاوة القرآن ثم تفسيره وعلى قراءة السنة ثم شرحها وعلى قراءة كلام أهل العلم ثم شرحه، فإن لا تنشأ الفتن في هذه المجالس. ومع هذا نقول هذه المجالس ليست معصومة، لا نقول كل مجلس من مجالس العلم ليس فيه خطأ، لكن لا يمكن أن يكون تكون هذه الدروس سبب لفتنة الأمة. إذا كان الذي يدرس ومن حوله من طلاب العلم الذين يذكرونه على استقامة فإنهم لا يزالون على خير، ولكن تنشأ البدع إذا ابتعد الناس عن النصوص وعن كلام أهل العلم ونصبوا لهم جهلة يضلونهم عن سبيل الله ويلبسون عليهم ويحدثون البدع بعيدا عن الأدلة وبعيدا عن النصوص. ولهذا تجد تلك المجالس لا تبنى على كتب، يعني تجد أن الذين يتكلمون لا يقيمون تلك المجالس على قراءة كتاب، وإنما هي مجالس خاصة، ما الذي عند فلان وماذا قال فلان وما هو الجديد عند فلان وما هو القديم عند فلان وما الذي سمع قولا جديدا وهكذا. هذا انصراف عن الأثر، وهذا الكلام الذي يقوله السلف تجد أثره في الناس اليوم. فإذا تمسك طالب العلم وإذا رأيته يدخل ويخرج وفي يده كتاب وهو يحرص عليه ويعلق ترجو له الخير، وإذا رأيته لا يهتم بالكتب ولا بالدروس وإنما يهتم بنقل الكلام، ولا ربما في يده جوال ومسجل يسجل كلام فلان وفلان، فهذا دليل الضلال، ترك الكتب وأخذ يهتم بنقل الكلام وتسجيل كلام فلان، وعندهم مكتبات صوتية لفلان وفلان وفلان، هذا لم ينتفع منه بشيء، وإنما ينتفع بالكتب والتعليق عليها وقراءتها. والله إن طالب العلم يفرح عندما يتبعه طالب علم يقول يا شيخ هذا الكتاب معي قرأته وهذه المسألة أشكلت علي، أن الإنسان يفرح بمثل هؤلاء. هذا طالب علم قرأ الكتاب أشكلت عليه مسألة يسأل عنه، فهذا ينبغي أن يصرف له من الوقت وأن يعان على هذا الأمر، بينما تجد آخر يتبعك يقول أنا سمعت فلان يقول ما رأيك يا شيخ فيه، فرق بين هذا وذاك. نسأل الله التوفيق الجميع، وأود التنبيه قبل الإجابة على الأسئلة إلا أن هناك تغيير في الدروس، ونظرا أيضا لطلب بعض الأخوة مع ما صدف من وجود يعني عمل وارتباط يعني في الأسبوع مع بعد القادم، يعني سنستمر في درسنا يعني نهاية هذا الأسبوع غدا في رياض الصالحين، ثم الأسبوع الذي يليه وهو أيضا أسبوع إجازة قبل الاختبار سنستمر الدروس في كامل هذا الأسبوع، وسنستمر في يومي السبت والأحد على خلاف العادة في رياض الصالحين، ثم نكمل دروسنا في الإبانة في يومي الاثنين والثلاثاء في العمدة، والأربعاء والخميس في الإبانة، ثم نتوقف عن الدروس يوم الجمعة إلى يوم الثلاثاء، ونستأنف يعني الدروس يوم الأربعاء إن شاء الله يعني في ذلك الأسبوع، يعني أسبوع الاختبار الأول سنتوقف فيه، وهذه فرصة أيضا للطلاب الذين طالبوا بالتوقف، ثم نستأنف الدروس يوم الأربعاء والذي يليه إجازة، فنستفيد إن شاء الله من يعني هذا الوقت أيضا لوجود ارتباط علمي لسفر يتطلب في هذا الأسبوع، ولأيضا لحاجة الطلبة، فيعني نبهوا من غاب لهذا التنبيه في مواعيد هذه الدروس. نسأل الله التوفيق للجميع. جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ، بالنسبة لتعليق المحقق هنا ما نقله من الاتفاق، يعني هذا في محل نظر في أي صفحة؟ 74. اقرأ الكلام. قال: هذا القول متفق عليه بين أهل السنة ومروي عن الأوزاعي والفضيل وأسد بن موسى وأيوب بن عون